متأكد؟ كمان كل النظار الحديثة والوجوب، لكن جاء حديث آخر يبين أن هذا الاستحباب، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على زوج بغصن. نعم، دل ذلك على أن الأمر إذن للاستحباب وليس اللجوب، صح؟ هذا دليل على أن الأمر الاستحباب وليس اللجوب. ما هي الحكمة في مشروعية هذا الوضوء؟ نعم، فإنه أنشط العود. طيب، لو أن الإنسان أتى أهله فصار جنبا، هل يجوز له أن ينام على جنابة دون أن يغتسل؟ إذا توضأ نريد أن نذكر الخلاف المفصل. نعم، في خلاف في قول أحمد رحمه الله أن إذا نام بدون أن يتوضأ فهو مكروه. نعم، ونقل الطبراني أن الإجماع عن الصحابة والتابعين أن الوضوء للنوم هنا بعد الجماع هو مستحب. نعم، كمان قلنا أن يرى الظاهرية في هذا الحديث أنه على الوجوب، فهو حكمه الوجوب. شو؟ أن يتوضأ وهو جنوب، فينام إلا وهو متوضأ وجوبا. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا إذا أنتم ما حفظتم الأدلة في المسألة. ذكرنا أنه الظاهرية يرون بوجوب الوضوء قبل النوم. استندوا لأي شيء ظاهرية؟ بارك الله فيكم، لا بد أن نحفظ المسائل، الأدلة في المسائل. ألم يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، والحديث في الصحيحين وفي البخاري. إيه، لا بد أن نحفظ هذه الأدلة، لا بد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيأكل ونشرب ونام؟ قال نعم إذا توضأ أحد، إذا توضأ للصلاة، وضوءه للصلاة. طيب، هذه الأدلة تدل على أي شيء؟ على وجوب الوضوء قبل النوم وغسل الجنب. تدل على الوجوب، وعائشة ذكرت أنه كان ينام وهو جنب، وقد حكم الحافظ بن حجر على هذا الحديث بماذا؟ بالإعلال. فهل هو معلول في الحقيقة؟ قلنا إنه حسن، فهو من قسم الصحيح، فكيف نجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم وبين هنا؟ ثم إنه من دون أن يمس ماء، هل من دون أن يمس ماء اغتسالا وضوءا ووضوءا أم ماذا؟ ماذا قال الترمذي؟ هنا دون أن يمس ماء للاغتسال، معنى هنا للاغتسال. قال الترمذي إن صح ففي الاغتسال لا في الوضوء، واستدل بالحديثين. إذن ماذا نقول؟ كان ينام وهو جنب ولا مس من دون أن يمس ماء، ليش؟ للاغتسال لا للوضوء، لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنابة دون تخفيفها. إذن لا ينام العبد وهو جنب. والصحيح الرواية الثانية في المذهب أن النوم على جنابة دون أن يتوضأ مكروهة، لا بد من الوضوء. توافقون؟ أظن ما رجعت. الأكل والشرب مع الجنابة ما حكمه؟ كذلك نقول لا بد منه. طيب، تخفيف الوضوء في حق من نام وهو جنب، هل يبيح له قراءة القرآن؟ كمان لحوط. نعم، اذا كان تكامل على جنابه فان الوضوء لا يكفيه لتلاوه القران او لذكره. نعم، لا يبيح له الوضوء، لا يبيح للجنب حتى وان قلنا ان الجنابه تخف، لا يبيح له قراءه شيء من القران، قراءه شيء من القران. نعم، قول سيدنا علي هذه حتى كلمة سيدنا هذه الأولى تركه. قول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم